انت المنى وانت الامل، انت الصح وانت الجمل. يا بدري يا بدري يا بدري بنمو اكتمل، اسلوب حديثك لا يمل، شيء مكتمل، اوقار حروف رحيق جمل. حديثك لا يمل، كي مكتمل، قدام حروف رحيق جمل. انت المنى وانت الامل، انت الصح وانت الزمل. انت المنى وانت الامل، انت الصح وانت الزمل. يا بدري يا بدري يا بدري رهيب، تدعى بعي لهيب، حبي لك رهيب، حبي لك رهيب، تدعى بعي لهيب، حبي لك رهيب، تدعى بعي لهيب، حبي لك رهيب، حبي لك رهيب، تدعى بعي لهيب، حبي لك رهيب. يا أول جميل يا آخر حبيب، حبي لك رهيب. يا أول جميل يا آخر حبيب، حبي لك رهيب. يا أول جميل يا آخر حبيب، حبي لك رهيب. يا أول جميل يا آخر حبيب، حبي لك رهيب. تنبعت بهيك في فجر الشباب، حبي لك رهيب. عودني اختراع في عصر المشيب، حبي لك رهيب. تنبعت بهيك في فجر الشباب، حبي لك رهيب. عودني اختراع في عصر المشيب، حبي لك رهيب. أكملت النصاب، أكملت النصاب، سمك لي أصاب. وقيت يا حبيب، وقيت يا حبيب، بشير الخطيب. أكملت النصاب، أكملت النصاب، سمك لي أصاب. وقيت يا حبيب، وقيت يا حبيب، بشير الخطيب. في ذاتك تزيد، في ذاتك تضيد، في أوفر نقيض. في ذاتك تضيد، في ذاتك تضيد، في أوفر نقيض. في ذاتك تضيد، في ذاتك تضيد، في أوفر نقيض. في ذاتك تضيد، في ذاتك تضيد، في أوفر نقيض. أول جميل يا آخر حبيب، حبي لك رهيب. في ذاتك تضيد، في ذاتك تضيد، يا أوفر نظيم. أول جميل يا آخر حبيب، حبي لك رهيب. في ذاتك تضيد، في ذاتك تضيد، يا أوفر نظيم. يا أول جميل يا آخر حبيب، حبي لك رهيب، حبي لك رهيب، تدعى بعي لهيب، حبي لك رهيب.